إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا رب لك الحمد كله ولك الشكر كله، ومنك الفضل والخير كله، وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره. فحق أنت أن تحمد وحق أنت أن تعبد. لك الحمد أن خلقتنا من العدم وأسبغت علينا وافر النعم، ربيتنا ونحن صغار، هديتنا من الضلالة، علمتنا من الجهالة، اصطفيتنا وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إلهي غلقت الملوك أبوابها، وباب جودك يا قيوم لا يغلق. إلهي فبمن يلوذ ويستجير المذنب؟ إلهي عظم الذنوب كثرة، ولقد علمت بأن عفوك أعظم. إلهي قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا سملي ويا أملي، يا من إليه لدفع الضر ألتجب، أشكو إليك أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. لقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله عنا به كل أمة، فتركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك في النار. فاللهم اجعل كامل صلواتك وزوائد تحياتك ونور بركاتك على عبدك وحبيبك وصفيك ونبيك محمد، وعلى ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وسار على نهجه ورضي بدينه وملته ونصرها ودافع عنها وأحبها وعمل بها وارتضاها إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، المؤمنين المخلصين الطيبين الطاهرين الصادقين المحتسبين، الذين قالوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. أما بعد، فيا أحباب رسول الله ويا إخوان رسول الله ويا من اشتاق لرؤيتكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحبكم وحمل همكم ودعا لكم واشتاق إلى رؤيتكم، يا من اشتقتم إلى رؤيته، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والاستعداد لما نحن مقبلون عليه غدا. كما قال رب العالمين جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا أولئك هم الفاسقون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا وجل: ومن لم يتب فالتوبة هي اليمين، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم الخلائق إلى تائب فرح مسرور بمعية ربه وبغفران ربه وبحب ربه له، والآخر ظالم لنفسه، ظالم لربه، ظالم لدينه، ظالم لنبيه، ظالم لكل من التصق به واقترب منه. صنفان لا ثالث لهما: إما أنك مع الله، وإما أنك عياذا بالله لست مع الله. إما أن الله معك، إما أن الله ضدك، إما أن الله يحبك، إما أن الله يكرهك. وعليك في الستين سنة، العشرين والخمسين والسبعين اللي هتعيشهم في الدنيا، أن توطد نفسك في أي الفريقين أنت، في أي الجانبين أنت، ماذا تختار لنفسك. ونحن في زمن قل فيه الطائعون وكثرت فيه الذنوب والمعاصي، ازداد فيه الفسوق والبهتان، صار الرقص والطرد والصمر والسكر والزنا والعربلة حضارة ورقي وأمن واطمئنان ومال وسلطة وراحة، وصار وصار الالتزام بدين محمد صلى الله عليه وسلم تخلف، وصار العمل بمقتضى قال الله قال رسوله رجعية وعودة إلى الوراء. ويا ليتنا نعود إلى الوراء لنرى محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. اصطفاهم الله لصحبة نبيه، وللأسف انكر تاني، اصطفاهم الله لصحبة نبيه، ولو علم الله فينا الخير لاصطفانا معه. إنما ليس من المتأخرين واحد يصلح للصحبة. من أجل ذلك سمى الله نفسه عزيزا حكيما، يضع الشيء في مكانه في محله، مش يدي الحلق للي من أولاده، مش نزل الهبل على المجانين، مش الكلام اللي بيقوله. لا، الله حكيم عليم خبير. قال ابن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد جميعا لم يجد أطهر من قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه لرسالته على خلقه. ثم نظر مرة أخرى في قلوب العباد ليس فيهم رسول الله، فلم يجد أطهر من قلب أصحابه فاصطفاهم لصحبة نبيه. من الخير جدا جدا جدا ان احنا ما كناش في زمن الصحابه، من الخير لنا. اوعى تفكر وتقول كده مع نفسك: يا ريتني كنت مكان عمر، يا ريتني كنت في زمن ابو بكر، كانت هتتقطع ايدينا، كنا هنتجلد كل يوم، ومنا اللي هتقص ايده، ومنا اللي هيقتل، ومنا ومنا ومنا. ليه؟ لان انت ده هو بتاع 2017 هو اللي هيبقى مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مش هتتغير، والا يبقى ربنا ظلمك، وحاشا لله ان يكون ظالما. انما انت صفاتك ومكوناتك وايمانك وعهدك ده هو نفس الحال اللي هتبقى عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم، مش هتتغير. لو بتتاخر في صلاه الجماعه هتتاخر في صلاه الجماعه. يا راجل، هو في مخلوق يبقى النبي في المسجد وما يروحش يصلي معاه؟ اقرا القران صلاه الجمعه، اقرأ. ولو رأوا تجارة أو بيعا عملوا إيه؟ انفضوا إليها وتركوك قائما. كان في ناس كده. ما تظنش إن كل الحياة وردية بيضاء. إنما من الناس من اصطفاهم الله يوم 2017 و2200 و2400 وعلم الله متى ستكون الحياة، إلى متى ستكون الحياة. اصطفاهم لهذا الزمان لأن الله رؤوف رحيم كريم عظيم. أرادنا أن نسكن الجنة فأخرنا لمصلحتنا، علشان ما نقصرش في مصلحتنا. صوت النبي. ده احنا مش قادرين ننصر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الجماعة في الفجر ولا في الظهر ولا في العصر. هات أي أهل جنب مسجد وانظر في المسجد ساعة الصلاة وانظر في القهوة، شوف مين هنا قد إيه ومين هنا قد إيه. دمياط فيها مليون وشوية، المليون في المساجد دلوقتي استحالة استحالة. التسعين مليون مصري خلي منهم عشرين مصباني، السبعين مليون طلع منهم أربعين مرة وطف. في تلاتين مليون دلوقتي في المسجد بيقولوا يا رب، استحالة استحالة. فلو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إذن الله قسم الخلائق بين شقي أو شقي وسعيد، آمن وغير آمن، حبيب ومبغوض. إذا أحب الله عبدا هيحب إيه؟ شكله حلو ولا لبسه حلو ولا غني ولا طويل ولا قصير، أبيض ولا أسود، بيحب ليه؟ إن أكرمكم عند الله في الميزان أتقاكم. فإذا كان العبد تقيا نقيا أحبه الله، فإن أحبه الله نادى يا جبريل إني يحب فلانا فأحبه بالأمر مبرمج. جبريل ده الملائكة مجدولة كلها مبرمجة على ما يريد الله عز وجل، أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فورا. وبعدين ينادي جبريل في أهل السماء، يا أهل السماء إن الله الكلام ده في السماء. احنا مالنا؟ احنا عايزين هنا يا عم حين النهارده وودي بكره. احنا مالنا السماء ومال في السماء؟ فاراد الله ايضا لنا الخير واليسر ثم يوضع له القبول في الارض. تلاقيه ماشي كل شيء بيحبه، تلاقيه عنده رضا عنده قناعه، تلاقيه ما بينفقش، ضربه البيت ما بتتحرقش كتير، جامعه السخان ما بتتحرقش يوميا، المصروف بتيجي ضعيفه كده عليه بتاعت الميه والنور، تلاقي يمسك ال 1000 جنيه في بركه. استغفر الله، يمسك ال 100 جنيه فيها بركه. ما عادش حد يمسكها كده وهكذا. ليه؟ في رضوان من ربنا وكل شيء بيحبه، حتى شربة الماء، حتى اللقمه ياخدها يضعها في فيه تقول له جزاك الله خيرا. اللقمه اللي بتحطها في بقك بتدعي لك. بتقول لك الحمد لله الذي سخرني لك. ورزقني إياه، نعم العبد أنت، جزاك الله عني خيرا. والله التاني يبغضه رب العالمين لمعاصيه لذنوبه لكذا لكذا لكذا، يوم ينادي أهل السماء إني أبغض فلان، يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه. مباشرة يبغضه جبريل ثم ينادي أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. أهل السماء برضه احنا مالنا؟ قال لا. ثم يوضع له البغضاء في الأرض. تلاقيه ماشي كل شيء ضده، كل شيء بيكرهه، الحصواية اللي على الأرض سايبة الدنيا كلها وتجيبه في رجله هو، المسمار اللي على الأرض يسيب الدنيا كلها ويجي في رجله هو، يجي في العجلة بتاعت العربية بتاعته في الموتوسيكل بتاعته، عايش في كمل، قايم من النوم مخنوق، يبص لزوجته مخنوق، يبص لأولاده متضايق، يكسب في الدايق، يخسر في الدايق، حياته كلها كل ما تسأله تقول له حالتك ايه؟ يقول لك زفت، وبعدين يفتكر يقول الحمد لله. ما يقدرش حتى يقول الحمد لله بخير. أول ما يقول ضن زفت مرض مرارة وهكذا. ليه؟ في بغضاء حواليه حتى الهواء، حتى لقمة الطعام ياخدها في ايده كده يحطها تقول يا عدو الله، والله لولا أن الله سخرني لك لكنت ثم يهلك بدك، والله لولا أن الله سخرني لك لكنت ثم يهلك بدك. فجزاك الله شرا بس هي مسخرة. تخيل انت بقى الواقع ده وانت بتاكل كده وتحب يشتغل، عايزك لما تروح تتغدى النهارده ها امسك اي حاجه قدامك، ممكن تكون ممكن تكون بتشتمك، كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن ايه؟ صدق هذا الكلام. في غزوة البخاري رواية معنى رواية أحمد يقول أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيأتي على الناس زمان سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويصون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمور العامة. اللي ما بيعرفش يتوضا اعد يهابي من النبي وسنن الرسول. اللي ما بيعرفش يغتسل من الجنابة وما بتعرفش تتطهر من البول والبراز تتكلم في الاذان وتتكلم في القران وتتكلم في الاصوات وتتكلم في الصلوات وتتكلم وتجعل المقياس ان السياح ممكن لو مش سمعوا الاذان يغرفوا من مصر ويغرفوا من المساجد ويغرفوا من الاسلام ما عادوش يقولنا. وانتم عارفين القران بيقول على السياح رزقكم وما توعدون فكيف سنرزق اذا وقفت السياحه وكيف سنطعم اولادنا ونطعم انفسنا اذا ما حاربنا الله بالمعاصي؟ ازاي لازم نحاربه ولازم نعمل عقولنا في كل شيء. اما الايمان بقضاء الله وقدر الله ودين الله وان أيام كانت الناس قليلة كان رب العالمين قادر أن يرزقهم إنما النهاردة ما عادش يقدر. حاشا رب العالمين أن يكون كذلك وبهذا الصفات. لم يبق من يهاجم ومن يهاجم إلا سفيه رويبضة يواجه عالم الغيب والشهادة يهاجم رب العالمين الذي خلق وملك ورزق. وإذا بسيطة يقف المطر طب ما تجيبوا رقاصة عشان تجيب لكم المطر طب ما تجيبوا أي حد علشان ينزل لكم المطر أو عشان يجيب الشمس أو يمشي الشمس أو الخسوف أو الكسوف. إنما ليه بترجعوا إلى المساجد تدعون نبوه رغبا ورهبا؟ ليه؟ لماذا ترجعون إليه إذا ما ضاقت واستحكمت؟ هو أنت ما تجيش إلى ربك إلا لو اتخنقت وهتموت؟ ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يقول له وإذا غشيهم موت كالظلل. هو لازم الموج يبقى عالي كالظلل؟ دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر أو البحر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل قدار كفور. مش دي طبيعة العلاقة اللي لازم تبقى بينك وبين ربك؟ إذا أحب الله أعطى وإذا أحب الله منع. ممكن يمنعك الرزق لأنه بيحبك لأنه عارفك لأنه خلقك عارف طباعك إيه. لو في إيدك 1000 جنيه النهاردة هتزني وتحشش وتسكر وتغلط وتدوس على الطلاق يروح منعه منك. كما روي عن موسى بن عمران انه مر على مزبله فوجد رجلا كبير السن حدودب ظهره سقط حاجباه على عيناه وهو يتكفف الناس فقال لم تتكفف الناس؟ قال لاكل. فبكى موسى ورق له وقال يا ربي خزائنك ملأ لو كل الناس اغنياء كقارون لن ينقذ ذلك من ملكك شيئا لما لم تخلق خلقك كلهم اغنياء؟ شو ما يشعروش؟ عشان ده ما يحتاجش لده عشان ده ما ينزلش لده. قال يا موسى ان من عبادي من ان اعطيته كان الغنى شرح له وان من عبادي من ان منعته كان المنع شرح له. ازاي؟ لو اعطيته فسد وفسق وفجر وظلم. اديت مستحف ايده لان امكانياته كده تكوينه كده فيخرج من رحمتي الى غضبي فامنعه حتى لا يخرج من من أجل ذلك يا موسى سميت نفسي العزيز الحكيم، استئناسا عن التصرف، استئناسا سميت نفسي العزيز الحكيم، أضع الشيء في مكانه حتى لا أحارب بالمعاصي ولا أحارب بالنعم. ونبلوكم بالشر والخير إيه؟ فتنة. فالخير فتنة والعطاء فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة عدو لكم. يبقى المانع رحمة من الله، والفيض والعطاء رحمة من الله، فتقر وتشهد وتعترف كما كانت العرب تقول: كلما اشتد الحبل انقطع، وكلما زاد ظلام الليل أوشك الفجر على الخروج. اشتد يا أسمى تنفرج، بس بشرط أن تكون مع الله، أن تتوب إليه دوما، فإن مع الاستغفار والتوبة عطاء بلا حدود من رب لا يعرف الحدود. مع التوبة والاستغفار رحمات تتنزل تتناثر على خلق الله حتى يتعجب الطالب أنه ما طلب هذا، يتعجب لماذا كل هذا المال. إذا نظر إلينا رب العالمين نظرة رضا، وعايز أقول نظرة رضا النهاردة لنصرة دينه، لإعزاز أهل الإيمان، لتآلف أهل الإسلام، التواد والتراحم والترابط والأخوة وترك البغضاء والكره والحقد. فإن القسمين اللي ربنا قسمهم أول قسمين قسمهم في التائب الصالح المحق الذي أحبه والعاصي الفاجر الذي أبغضه وكرهه، ما حدث بين آدم وعزازيل أو إبليس، أخرجهما من الجنة معا: بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا يضل ولا يشقى، ومن فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وهدى. أنت لماذا؟ لأنه كان صالحا، ندم على خطيئته، بكى إلى ربه، تودد وتحنن وتلطف وعاد إليه وزوجه، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اعترف بذنبه، فتلقى كلمات من ربه، هداه رب العالمين للتوبة بهذه الكلمات، وبعدين اصطفاه على إبليس الذي قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لا تجد أكثرهم شاكرين، لا سأنزع الرضا من قلوبهم، سأنزع الإيمان من صدورهم، أحيطهم باللذات والشهوات والشبهات، ولن تجد أكثرهم عنها بعيدا. فقال: أنت ومن تبعك منهم خاسرين ضائعين، أما